وأن له الآخرة. نعم. لكن لا نعلم حال المسلم. إيش؟ لا نعلم حاله في الآخرة. فكيف نصدق؟ لا هو مؤمن. عيشته هو بنفسه. اللهم رب هذه الدعوة التامة. الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته من كل دنيا. نعم. بناء على القاعدة. إيش؟ بناء على القاعدة. من أين هذه اللغة؟ معهودة؟ لا غير معهودة. بناء بضم الباء؟ ها؟ مصرية. مصرية هذه كلها في القاهرة لا بأس، كل بناء. ليس المصرية؟ على كل هذا يقال بناء. اللحن كثير مثل قوله الآن يعني تحول مسألة. السؤال يقول هل إذا شرب الكفار الآن بالماس هل يحرم علينا أن نشرب به؟ نقول لا ما يزال. نعم. لا لا ما يجوز، لأن كما لو رأينا مثلا امرأة لا تلزمها صلاة الجمعة هل يجوز أن نبيع عليها بعد أذان الجمعة؟ ما يجوز. من جاتهم؟ لا ما يصح. ما يصح. نعم. إيش؟ نعم. إيش؟ نعم. لحديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه ولي. ما يصح. لكن لكم أنه لا يمكن أن نحمل الحديث العام على مسألة خاصة ما تقع إلا من إلا مرة بعد أخرى. هذا هو الضابط. الإنسان يعرف الفرق، يعرف. وأنا ذكرت لكم نظيرة ليس من البر الصيام في السفر، يعني لا يكون الصوم برا في السفر على في مثل هذه الحال. انت لقت أهلي وأصحابي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الذي تبين لنا مما سبق من الأحاديث في حكم شرب الشرب بآنية الذهب والفضة أمن الكبائر هو أم من الصغائر؟ لماذا؟ لترتيب الوعيد عليه. والقاعدة عند العلماء أن كل شيء رتب عليه وعيد فهو من كبائره. طيب، لو شرب في آنة الماس محمد حامد جائز. أنا شكيت جائز. آنة الماس جائز. أيما أغلى، الماس أو الذهب والفضة؟ أغلى الماس. طيب كيف يكون جائزا وأقوه بالذهب والفضة حرام؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد العلة أن الآنة الذهب والفضة في الكفار في الدنيا ولنا في الآخرة، ولم ويبقى ما سواهما على ويبقى ما سواه من العلم غير معمول. لا، ويبقى ما سواه مع الأصل. على الأصل. وهو الرباح. وهو الرباح. طيب، إذا قدر أن استعمال الماس لهذا الرفل المعين من الإسراف، ولا لا؟ ما حضر؟ لا. طيب. نعم. ولو كان كذلك. إذا قدر أنه من إسراف في حق شخص معين يجوز. نعم. لا يجوز. لماذا؟ الدليل قوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صحيح. وعلى هذا يكون الناس يختلفون. بعض الناس ربما إذا استعمل الماس نقول ليس حراما، والثاني نقول لأنه حرام. في حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وأيما إهاب دبغه فقد طهر، ودباغ جلد المجهد طهورها ويطهرها الماء والقرض.